حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر، فإنه من رواية يحيى ابن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح. فإنه من رواية يحيى حيي بن عبد الله. وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حكم فيما يتصل ببيع الرقيق. فحديث أبي أيوب رضي الله عنه صح من طرق متعددة، وإن كان هذا الإسناد الذي أشار إليه المؤلف فيه كلام وفي بعض الطرق انقطاع، لكنه ورد من عدة طرق يجبر بعضها بعضا، فهو صحيح لغيره. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر في بيع الرقيق: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذا في شأن الرقيق، وبعضهم أيضا يطرده في شأن البهائم، والصحيح أنه ليس كذلك في حق البهائم، إنما هو في حق الرقيق في البيع أيضا. ففي وجوه المعاملة الأخرى بعضهم يلحق الإجارة أو الإعارة كذلك، لكن البيع شأنه يختلف، لأن البيع يترتب عليه الانفصال والانقطاع الكلي بين ذوي الأرحام، وأيضا ليس خاصا فقط بين الوالدة وولدها، بل حتى في حق الأخوين كما سوف يذكر المؤلف من حديث علي رضي الله عنه. وهذا حكم يتصل بالرقيق، والرقيق حكمه يكاد يكون انقطع وانتهى، لكن هذا يبين من حكمة الإسلام ومن رحمة الشارع الحكيم ورحمته بالأرقاء. فالرق أمر قائم قبل الإسلام وموجود، فجاء الإسلام فأقره على ما هو عليه، لكنه خفف منابعه ومصادره وقضى على كثير من وسائل الرق، وفتح أبواب متعددة لتحرير الرقيق، وأيضا رفق بهم وحث على حسن معاملتهم والرفق بهم. ومن ذلك عند البيع لا يجوز أن يباع الولد في جانب ووالدته في جانب آخر، أو الوالدة والولد، هذا إذا كانوا في حد الصغر، بعضهم أيضا يقيده إذا كانوا في حد الصغر. أما إذا كان كل منهم مستقل بشخصيته ولا يحتاج أحدهما إلى الآخر، فيرون أنه لا حرج. ولكن أيضا ينبغي مراعاة العاطفة والشفقة وما يكون بينهما من صلة. نعم.